بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الأهدر رحمه الله: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه القاعدة الثانية من قواعد الأربعين التي ترجع إليها جزئيات كثيرة غير منحصرة. وبعض الفقهاء يعبر عنها بصيغة أخرى فيسميها بقاعدة تعارض المقتضي والمانع، تعارض المقتضي والمانع، يعني الموجب للحكم والمانع منه. فيقول: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا اجتمع، مقصود بالاجتماع هنا التعارض، مقصود بالاجتماع التعارض، بحيث يلزم من الأخذ بأحدهما ترك الآخر، يلزم من العمل بأحدهما ترك الآخر، هذا هو المقصود بالاجتماع. والاجتماع يعني يطلق على الجمع بين الشيئين، لكن المقصود هنا بالاجتماع هو التعارض. إذا اجتمع الحلال والحرام، الحلال هنا مقصود به المباح، يعني إذا تعارض المباح مع الحرام غلب الحرام. وبعض الفقهاء ومنهم الحنفية رحمهم الله يدخلون في الحلال هنا ما ليس بحرام، كل ما ليس بحرام فهو داخل في هذا، وبالتالي يدخل عندهم الواجب والمندوب أيضا في لفظ الحلال في هذه القاعدة. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب من التغليب، وهذا اللفظ يدلنا على أن الأمر الثاني الذي يحكم عليه بالتحريم تبعا فإنه من باب التغليب، من باب التغليب، وليس أو ولا يكون حراما أصالة، وإنما حرم الثاني من باب الاشتباه، فهو فعل ليس محرما في الأصل ولكنه حرم بسبب الاشتباه مع الحرام والتعارض معه. فالتحريم هنا إذن هو من باب التغليب، كما يقال العمران والقمران. العمران يطلق على أبي بكر وعمر، وأبو بكر لا يسمى بعمر في الأصل، وهكذا القمران، الشمس والقمر، فالشمس لا يطلق عليها لفظ القمر، ولكن أعطيت هذا الاسم من باب التغليب، تغليب أحد الشيئين على الآخر. فهكذا هنا الحلال الذي يمنع منه في حال التعارض مع الحرام هو يعني في ذاته حلال، ولكنه حرم بعلة الاشتباه، فالتحريم فيه ليس أصيلا وإنما هو من باب التغليب، ولهذا قالوا غلب الحرام. فيقول الناظم رحمه الله: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقعا. فالحكم إذن هو تغليب الحرام، فيقدم النص الذي يقتضي التحريم على النص الذي يقتضي الإباحة، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والاحتياط قاعدة من القواعد الفقهية. وأيضا تقديما لترك الجائز على فعل المحرم، على ترك الجائز، ترك الجائز على فعل المحرم. لماذا؟ لأننا لو غلبنا الحرام هنا، فغاية ما يلزم على هذا أن هذا المباح قد تركناه، وترك المباح مباح. ولكن عندما نقدم الحلال على الحرام فإن الاحتمال الواقع في هذه الصورة هو أن نكون قد وقعنا في الحرام، وقعنا في الحرام من حيث لا ندري. فإذا ترك الجائز أولى من الوقوع في المحرم، ولهذا قدم التحريم في هذه الصورة وغلب الحرام على الحلال. إذا لسبب الاحتياط، وأيضا لأن ترك الجائز أولى من فعل المحرم. وهذا له يعني أمثلة، والناظم يعني قصر في أمثلة هذه القاعدة واجتهد في بيان المستثنيات، ولم يذكر أمثلة لهذه القاعدة، وكان الأولى أن تذكر الأمثلة الداخلة في القاعدة على المستثنيات. فمنها مثلا الجمع بين الأختين بملك اليمين، فهل يجوز جمع بينهما بملك اليمين بمعنى أنه يعاشر الأختين جميعا، يحل له هذا أو لا يحل؟ فعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يقتضي الإباحة، وعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي التحريم. فاجتمع الحلال والحرام في هذه الصورة فغلب الحرام، لهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، وأنه إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. وهذا من باب تغليب التحريم على الإباحة. كذلك في مسألة الركبة مثلا، هل الركبة من العورة أو لا، هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة، فهناك بعض النصوص التي تفيد الإباحة، كما في حديث فضل عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على فم البئر وكاشفا عن فخذه حتى جاء عثمان وغطى فخذه، فهذا يقتضي الإباحة، وحديث الجرهد يقتضي التحريم. وهكذا كل مسائل الاشتباه التي يقع فيها الاشتباه بين ما يقتضي الإباحة وما يقتضي التحريم، ففي هذه الصور يغلب الحرام تقليدا أو تقديما للاحتياط، وأيضا لأن ترك المباح أولى من الوقوع في الحرام. والواقع أن لفظ هذه القاعدة يروى حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أصل له كما قال الحافظ العراقي، ويقصد لا أصل له يعني لا سند له، يعني لم ينقل مرفوعا بإسناد فلا أصل له، وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يصح أيضا، أن فيه جابر الجعفي، ونقل بمعناه عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو أصح هذه الأقوال الثلاث، فهو أيضا من قول إبراهيم النخعي من علماء التابعين رحمه الله تعالى. هذا معنى قولي والحل والحرام حيث اجتمع فغلب الحرام مهما وقع، وخرجت عنها على بيان أشياك الاجتهاد في الأواني وفي الثياب، بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زك. يشير إلى أن هناك مسائل فقهية متعددة خرجت من هذه القاعدة لكنها قليلة، بل قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله إلا ما ندر، يعني نادرة في الفروع والمستثنيات التي خرجت من هذه القاعدة، نادرة أو قليلة، وكثير منها خروجها ليس من باب الاستثناء والتخصيص ولكنه من باب القيد. هذه القاعدة لها قيود، فما لم يتوفر فيها هذه القيود فلا تدخل في هذه القاعدة أصلا. فمنها يقول أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب، يعني مسألة الاجتهاد في الأواني إذا اختلطت، إذا اختلط الماء الطاهر بالماء النجس، أو الثياب إذا اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة، وهكذا المنسوج من خز وغيره، المنسوج من الحرير، الثياب المنسوجة من الحرير إذا اختلطت بغيرها، أو كان المنسوج هذا نفسه فيه حرير وفيه غيره. فهذه الصور التي أشار إليها يقدم فيها الإباحة إذا كان الحلال أكثر وكان الحرام أقل. فالثوب المنسوج من الحرير مثلا إذا كان الحرير يسيرا 4 أصابع فأقل فيباح لبس هذا الثوب المنسوج من الحرير لأنه الأقل. وهنا تعارض ما يوجب التحريم وما يوجب الإباحة فقدم ما يوجب الإباحة، فجعلوا هذا استثناء من هذه القاعدة على ما قد زكن أي علم أو فطن. ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا فإنه حل، فإنه حل هكذا بصيغة الماضي، وفي بعض النسخ الخطية فإنه حل، حل خبر إن، وهذا أحسن. فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن. كذلك يقول من المسائل المستثنات من هذه القاعدة ما لو رمى طائرا بسهم فوقع الطائر على الأرض فمات، فهل يحل أكله أو لا يحل؟ فهنا اجتمع أمر يوجب الإباحة وأمر يوجب تحريم. فإصابته بالسهم لو قلنا مات بالسهم فهذا يوجب الإباحة، ولو قلنا مات بسبب السقوط والتردي على الأرض فهذا يوجب التحريم لأنه من المتردية. فاجتمع هنا ما يوجب الإباحة وما يوجب التحريم فقدم ما يوجب الإباحة وجاز أكله هذا الطائر. لماذا؟ لأن الوقوع بالنسبة للطائر هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، فعفي عنه ولم يلتفت إليه، فهذا تعارض فيه ما يوجب الإباحة مع ما يوجب التحريم فقدم فيه ما يوجب الإباحة. فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن، ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصلا. كذلك يقول من المسائل المستثنات من هذه القاعدة معاملة من أكثر ماله من الحرام، من أكثر ماله من الحرام، فهل تجوز معاملته أو لا تجوز معاملته؟ فكما قال فلا يحرم لكن كرهه تأصلا، هكذا في بعض النسخ أو في أكثرها، وفي بعضها لكن كرهه قد نقلا، بدل تأصلا قد نقلا، كله صحيح وله وجه. فبعض العلماء ذهبوا إلى أن معاملة من أكثر ماله حرام مكروهة وليست محرمة، مكروهة، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة أيضا، أن معاملة مثل هذا هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا يصل إلى حد التحريم، هذا هو المشهور عندهم. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، ومنهم الغزالي رحمه الله أبو حامد، وهو مذهب الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى التحريم في هذه الصورة، ودام أن الغالب على ماله هو الحرام فمعاملته محرمة، لأن القاعدة الفقهية أن الغالب كالمحقق، العبرة بالغالب لا بالمغلوب، فمدام أن الغالب عليه هو الحرام فقالوا يأخذ حكم الحرام، وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه. فهذه القاعدة تعتبر مستثناة على القول الأول، على القول بأنه مكروه وليس محرما. ووجه هذا أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا يحكم على مال معين بأنه محرم إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقالوا الله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن اليهود مثلا أن أموالهم سحت، وأنهم كانوا يتعاملون بالربا وبالحرام، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع معهم ورهن درعه عند يهودي. فالخلاصة أن أصحاب القول الأول يقولون بالكراهة وليس بالتحريم، وبالتالي تكون القاعدة أو تكون هذه الصورة مستثناة من القاعدة بناء على هذا القول، لكن بشرط لا يعرف عينه، ولهذا قال ولم يكن يعرف عينه إلا إذا عرف أن عين هذا المال من الحرام. جاء يبيعك سيارة أنت تعرف أن عين هذه السيارة من الحرام، فإذا عرفت أن عين هذه السيارة المبيعة أو المهداة إليك أنها من الحرام فلا يجوز في هذه الحال. ولكن كلام الجمهور فيما إذا لم يعرف عينه، أكثر ماله حرام بناء على القرائن والأمارات، ولكن لم يتعين عندي أن هذا المال بعينه هو من الحرام الغالب أو من الحلال المغلوب، فهنا معاملته محرمة عند الشافعي وعند أحمد، وهي مكروهة عند هؤلاء ومحرمة عند غيره. وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الأحوط في المقال، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها بالتشديد وقد رأى تحريمه الغزالي بتشديد الزاي، وهما وجهان في ضبط هذا الاسم، فالتخفيف على أنه نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس، وهي قرية أجداده، وأما التشديد فنسبة إلى بيع الغزل أو الغزل، يعني الثياب المنسوجة والمغزولة. ولكن هذا على كما يقولون على طريقة أهل خوارزم الذين يجمعون بين علامتين للنسبة، فيقولون في العطار العطاري، وفي القصار القصاري، وفي الغزال الغزالي. لكن من حيث اللغة في الأصل لا ينبغي أن تجتمع علامتان للنسبة، لأن الفعال هي صيغة نسبة يعني، فلا حاجة إلى ياء النسبة مرة أخرى يعني. لكن قالوا هذه طريقة أهل خوارزم كانوا ينطقون هكذا. فالغزالي رحمه الله ذهب إلى التحريم ما دام أن الغالب على ماله هو الحرام، فقال تحرم معاملته لأن الغالب كالمحقق. قال وهو من الأحوط في المقال، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها في الفعال بدل المقال، والأول أولى وهو من الأحوط في المقال. يعني لا شك أن قول الغزالي ينسجم مع القاعدة وأقرب إلى الاحتياط، وينسجم مع القاعدة لأنه تعارض الحلال والحرام فيقدم الحرام. كذلك الأخذ من السلطان إن في يده الحرام يغلب فاستبن. أي كذلك مثل هذه المسألة، مسألة الأخذ، أخذ مال السلطان، إذا أعطاه السلطان عطية أو هدية فهل يأخذ منها أو لا يأخذ؟ قال كذلك، وقع في هذا الكلام السابق الذي عرفناه قبل قليل. فالمشهور عند الشافعي والحنابلة أنه لا يحرم لكنه يكره. يكره لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا من الحرام، ولا يحرم لأنه لم يقم عندنا دليل أن عين هذا المال من الحرام. والغزالي على القول بالتحريم بناء على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام. وبعضهم يفصل في هذه المسألة، لكن يقول هذه المسألة كذلك من المسائل المستثنات من القاعدة بناء على القول بالكراهة، فمعاملة من أكثر ماله حرام، وأيضا قبول هدية السلطان الذي يغلب على ماله الحرام هي من واد واحد. فعند أصحاب القول الأول يعتبر من الصور المستثنات من القاعدة. والشاة مهما بحرام تعتلف، فلحمها ودرها بالحل صف. والشاة مهما بحرام تعتلف، وفي بعض النسخ بالحرام بالألف واللام، لكن نسخ الخطية التي عدي بحرام تعتلف، فلحمها ودرها أي لبنها بالحل صف. يعني كذلك الشاة أو الدابة إذا اعتلفت من حرام، يعني أكلت شيئا حراما، اعتلفت مثلا من مال مملوك لمعصوم، كذلك يقول لحمها ودرها مباح وليس محرما، وبالتالي يكون من الصور المستثنات من القاعدة. كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. كذا إذا ما استهلك الحرام، وفي بعض النسخ الحرام على أنه فاعل، ويقصد بهذا البيت أن الحرام كذلك إذا استهلك، بمعنى أنه اختلط بغيره ولم يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، أو قارب الاستهلاك يعني ظهر شيء من أثره لكن أثر ضعيف، كذلك يقول يغلب الحلال في هذه الصورة ويكون من المسائل المستثنات من القاعدة أيضا. فلو مزج مثلا يعني شيء مسكر أو خمر بماء، ولكن كان هذا المسكر قليلا جدا بحيث استهلك في هذا الماء أو في هذا الشراب، لا يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة ولا يورث الإسكار لمن شربه، فإذا استهلك أو قارب الاستهلاك بمعنى بقي له أثر لكنه أثر ضعيف جدا، فهذا أيضا حكمه الإباحة. كذلك لو اختلط لبن امرأة مزج بالماء وشربه طفل رضيع، هل يثبت به التحريم أو لا؟ كذلك إذا كان مستهلكا أو قارب الاستهلاك فإنه أيضا لا يثبت به التحريم، لا يثبت به التحريم. وكل هذا يعتبر من استثناءات القاعدة. قال: وهذه الصورة تحتها صور كخلط محرم بغير من حصر. النسخة المطبوعة كخلط تحريم، لكن النسخ الخطية كلها كخلط محرم بغير من حصر. يعني كذلك يدخل في هذه الصورة مسائل الاشتباه التي اختلط فيها الحلال بالحرام. فمسائل الاشتباه إذا اختلط فيها الحلال بالحرام وكان الحرام غير محصور، فإنه يغلب فيه الإباحة، يغلب فيه الإباحة. إذا كان المباح غير محصور فيغلب فيه الإباحة، وبالتالي يكون داخلا في الاستثناء. ويحتمل لفظ البيت أيضا أن يكون هذه الصورة تحتها صور، يعني هذه القاعدة في الأصل تدخل تحتها صور، أي مسائل، منها مسائل الاشتباه. إذا اشتبه الحلال بحرام غير محصور فإنه يغلب فيه الحرام. فهذا البيت يحتمل أنه تابع للمستثنيات، ويحتمل أنه يقصد به أصل القاعدة، لكن المرجع هو ما هو الشيء غير المحصور. إذا قلنا بأن المباح غير محصور فهو داخل في إيش؟ في الاستثناء. وإذا قلنا الحرام غير محصور يعني كثير، فيكون داخلا في أصل القاعدة. ومثل له باشتباه المحرم بالأجنبيات، يعني إذا اشتبهت أخته بأجنبية، إذا كانت الأجنبية محصورة، يعني اشتبهت أخته بفلانة لا يدري من أخته من الرضاع، هل هي فاطمة أو عائشة، فهنا يغلب الحرام، فتحرم إحداهما لأنها أخته بالرضاع، وتحرم الثانية بعلة الاشتباه. وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. وأما إذا اشتبهت بنساء غير محصورات، يعني هو يعرف أن هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر أو من نساء الشام، مصر قارب 90 مليون، فهنا لا نقول تحرم عليه المصريات، يجوز له أن يتزوج به. لماذا؟ لأن النساء هنا المباحات غير محصورات، عددهن كثير جدا. لهذا العز بن عبد السلام رحمه الله هو يقول يعني كلاما جيدا في مسائل المشتبهات، يعني هو يقول أحيانا الاشتباه يعني يكون حكمه واضحا، بمعنى أنه يشتبه بشيء نادر، فالنادر هنا لا حكم له، يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. مثلا لو اشتبه دينار بألف دينار حرام بألف دينار حلال، فهنا تجوز المعاملة، لأن احتمال الوقوع في هذا الدينار من الألف احتمال ماذا؟ احتمال نادر، فلا يلتفت إليه. وإذا اشتبه درهم حلال بألف درهم حرام فلا تجوز المعاملة في هذه الحالة، لأن احتمال الوقوع على هذا الدينار الحلال نادر. ثم يقول: وبين الطرفين أوساط متشابهة تقترب وتبتعد بحسب كثرة الحلال والحرام وقلته، فكلما كثر الحرام ازدادت الشبهة والكراهة، وكلما قل الحرام وكثر الحلال ازدادت الإباحة قوة في هذه المسألة، فتكون هذه من موارد الاشتباه والتحري والاجتهاد والعمل بالظن الغالب، فإن اتضح للإنسان وإلا تورع فيها. ثم قال: فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن، فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصورا ورد. فما كألف غير محصور يعد، يعني يعد غير محصور بالنصب، وما كعشرين فمحصورا بالنصب كما في أكثر النسخ الخطية، بمعنى وما كعشرين فمحصورا ورد، يعني ورد حالة كونه محصورا، وفي بعضها بالرفع فمحصور وله وجه أيضا. وما يكون بين ذين ألحقي بالظن ثم استفتي للقلب النقي. قلب النقي هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها التقي بالتاء، فاستفتي ثم استفتي للقلب التقي من التقوى. يذكر هنا فائدة مهمة وهي مسألة الضبط للمحصور. الآن عرفنا بأنه إن كان الحلال محصورا فلا يؤثر ويقدم التحريم، وإن كان الحرام غير محصور فيقدم ولا عبرة بالإباحة. فيقول: فمن الفوائد المهمة في هذه القاعدة أن نضبط المحصور. ما هو ضابط المحصور وغير المحصور؟ متى نقول هذا محصور وهذا غير محصور؟ فهذه كما يقول يعني من مهم الأشياء، يعني من المسائل المهمة والأشياء المهمة لكثرة ورودها في الأبواب الفقهية، لكثر ما يعن، لكثرة ما ترد في الأبواب الفقهية، ويقال إن كان محصورا فكذا وإن كان غير محصور فكذا. فما هو الضابط في هذا؟ الضابط كما ذكره نقلا عن الغزالي رحمه الله أن الضابط فيه تقريبي. ما هو الضابط التقريبي؟ قال: أن ننظر إلى هذا الشيء أو هذه الأشياء، فلو فرضنا أنها اجتمعت في صعيد واحد أو في مكان واحد، فإن كنا نستطيع حصرها بالنظر بمجرد النظر فهذا محصور، وأما إن كنا لا نستطيع أو يتعسر علينا حصرها بمجرد النظر فهذا غير محصور. مثل بالألف والعشرة والعشرين، فالألف هذا غير محصور. لماذا؟ لأنهم لو اجتمعوا في صعيد واحد وحاولنا أن نعدهم بالنظر بمجرد النظر يتعسر علينا، ولكن العشرة والعشرون لو اجتمعوا في صعيد واحد فإنه لا يتعسر علينا عدهم وحصرهم بمجرد النظر. أما الأول يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى إحصاء وعد وفرز ونحو ذلك. فالضابط التقريبي للمحصور وغير المحصور هو هذا، هو أن تنظر إلى هذه الأشياء، فإن كان يمكن حصرها بمجرد النظر بفرض اجتماعها في صعيد واحد فهذا محصور، وإن كان يتعسر علينا حصرها بمجرد النظر فهذا محصور. فهذا هو الضابط الذي ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهو كما ترون ضابط تقريبي، هو ضابط تقريبي وليس ضابطا تحديديا. فإذا الألف غير محصور والعشرون محصورة، ثم يقول: وما يكون بين ذين ألحقي بالظن، يعني بين هذين الطرفين أوساط متشابهة يختلف فيها النظر واتبع فيها الظن. ثم استفتي للقلب النقي. استفتي للقلب النقي يعني بينها أوساط متشابهة تحرى واجتهد فيها وهي مدار للظن والاجتهاد، واستفتي قلبك في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث وابص بن معبد وهو حديث حسن، قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. لكن ليس كل قلب، إنما كما قال للقلب النقي أو القلب التقي، وإلا كما قال الغزالي رب قلب موسوس ينفي كل شيء، ورب قلب متساهل أو مسترسل يطير خلف كل شيء، وإنما هو القلب التقي كما قال النبي لمن قاله لوابص ابن معبد رضي الله عنه الزاهد العابد، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. فمن كان على هذه الصفة كان قلبه عامرا بتقوى الله سبحانه وتعالى وعامرا بالإيمان، هذا القلب الذي يعطيك مؤشرا تنتفع به في مواطن الشبه. أما القلب الذي غرق بالشهوات وبالمعاصي وضعف فيه التقوى، هذا ما عنده معيار، بالعكس هذا يطير خلف شهواته. ولهذا قال ثم استفتي للقلب النقي، يعني القلب الذي يعتمد عليه في هذا هو القلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يدرك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن البر مطمئنت إليه النفس، وأن الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو الإثم حزاز القلوب كما جاء في الحديث الآخر. فهذا كله لا يحصل إلا للقلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فيقول إذن في مسألة الحصر وعدم الحصر هناك طرفان واضحان في النفي والإثبات، ولكن هناك أوساط متشابهة مدارها على الظن والتحري والاجتهاد، وفي هذه المواطن استفتي قلبك. وفي حالة الاشتباه يستحب للإنسان الورع في هذه الحالة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن هذا التورع يبقى شيئا مستحبا للإنسان، لكن لا يستطيع أن يلزم الآخرين به. وحتى المستفتي أيضا إذا أخبره المفتي بالحكم بناء على الدليل الواضح، هذا ما في مجال يقول والله استفتي قلبي أنا، هذا واجب عليه أخذ بفتوى العالم. ولكن عندما تختلف عليه الفتاوى أو يخبره المفتي برأيه اجتهادا وظنا وليس بناء على دليل واضح، وهنا نعم يبقى مجال هنا لغير المجتهد في أن يتحرى ويجتهد في هذه الأمور ويستفتي قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.